الله الله الله. الله الله الله. Thank you. اللهم صل على النبي. يكفى عليك يا رب. بسم الله. الله يكرمك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا النبي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تجتمع فوق الأرض ما لها من قرار. نعم. كل عبادي الذين وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ إن الإنسان لغرور النبي. الله الله الله الله الله الله الله يا باشا يا سلام عليك يا الله اكبر نعم كثير عليك وإن تعودوا نعمة الله هي تحصوها إن الإنسان لظلوما عليه عليك عليك ربنا الله عليك يا مولانا. يا صلاة النبي. ربنا يزيدك يا رب. كمان شوية كده يا مولانا. وما يخفي على الله من شيء الحطيمة مركز مدينة الشكل النووي. أهل معاذ الكريم شكر الله لكم جميعا.